المضاف إلى طالب العلم الذي قال إن شاء الله العلامة العثيمين عليه رحمة الله والمبنو بالشيخ بكر أبو زيد عليه أيضا رحمة الله. قال الشيخ جواب المراقبة وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي ومعناها وكيف يحقق العبد معلم المراقبة، وقلنا أن هذا من أعظم معالم التربية التي ينبغي على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة أن يتربى على هذا المعلم كما ينبغي، وأن يكون كما كان سلفنا الصالح يراقبون الله عز وجل في السر وفي العلن. يقول التحدي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليته وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. تكلمنا عن المراقبة، يقول هنا سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء. أعلم إخواني أن الدنيا معظم للآخرة، والإنسان منا حينما يولد منذ أن يخرج من بطن أمه ويبدأ في المسير إلى الله عز وجل، يبدأ في المسير إلى الله، متى يصل لا يعلمه إلى الله، وهذا شيء أخفاه عنا ربنا عز وجل، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأنت في أثناء سيرك إلى الله عز وجل يبقى عندك أمرين متلازمين، الخوف والرجاء. لذلك أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه تقابل مع أعرابي تقابله، قال يا عم كم عمرك؟ فقال الأعرابي 60 سنة. فقال له عبد الله بن عمر منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. الحقيقة منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تصل إليه. نستوعبها إزاي؟ أنت خرجت من بطن أمك، كل ساعة بتمر عليك تنقص من المسافة بينك وبين الوصول إلى الله، يعني أي ساعة بتمر عليك تنقص من المسافة، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضه. واعلموا إخواني أن مثل هذه الأمور أولى الناس بمعرفتها طالب العلم، أولى الناس لما؟ لأن من أكبر الإشكالات التي تعتلي طالب العلم مسألة سلطان العلم. سلطان العلم ده من أقوى السلاطين على وجه الأرض، يعني يسبب الطغيان والكبر أكثر من المال وأكثر من أي شيء من مقاومات الحياة العلم. فمن أجل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون له قدر كاف من مثل هذه العلوم حتى يكسر حدة العشب التي تتولد من العلم. يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضك. فلما قال ابن عمر للأعرابي منذ 60 سنة توشك أن تصل إليه وأنت تسير إلى الله، استرجع الأعرابي وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له ابن عمر أو تعرف معناها؟ قال الأعرابي علمني. قال له من علم أنه لله عبدا، أو من علم أنه عبدا لله علم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. شوف ترتيب هنا، من علم أنه عبد لله علم أنه إليه راجع، أو إن لله وإن إليه راجع، ومن علم أنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. مثل ماذا؟ أرسلت ابنك أو أخاك الأصغر ليقضي لك أمرا من أمور الدنيا، لما أرسلته وتوجه هو علم أنه سيرجع إليك وسيقف أمامك وستسأله أنت عما كلفته به وأعد لك الجواب. كذلك ولله المثل الأعلى. لذلك أقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما فعلت فعلا ولا قلت كلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. معي أنا؟ ما فعلت فعلا ولا قلت مقولا أو تكلمت كلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. أنت كنت تتخيل هذا. وكما ذكرنا قبل ذلك، ما من إنسان يصدر له تطلب منه فعلا أو كلمة إلا ويسأل عنها سؤال: لما وكيف؟ صح، لما فعلتها وكيف فعلتها؟ فالإنسان حين وهو يسير إلى الله عز وجل، وابتدى أخي الفاضل: أنا وأنت شئنا أم أبينا نسير إلى الله، يعني لا اختيار لنا أبدا في كونك أنك تسير أو لا تسير، لا، رغم أن تسير إلى الله، ورغم أن تأتيك المنية، ورغم أن تسأل، فاختر وانتبه قبل فوات الوقت. يقول سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليته، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحبه سبحانه وتعالى. يقول الشارح: هذا من المهم، وهو دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون دائما مع الله، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. يقوم ويتوضأ وكأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا. الحديث كمال المراقبة، وهو أمر مهم. لذلك العبد الصالح الإمام ابن بطوطة يقول كلاما قريبا في هذا المقام، يقول: ينبغي على كل مسلم يسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يعصاه؟ أظن يستحيل. يعني مثلا لو تخيل كده فرد مستحيل، النبي صلى الله عليه وسلم يلقي علينا العلم ويبدأ يلقي النصوص ويعين، أيجرؤ أحد أن يقول فرد ولا مستحب؟ ما يجرؤش. أيجرؤ أحد أن يقول طيب نسخ أو مسوح؟ أبدا. وليس مع هذا إلقاء العلم، ولكن ده قمة الامتثال للنص الشرعي، يتمثل نفسه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يعصاه؟ الجواب لا، هكذا كن، هكذا كن. يقول وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء، كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية بين فيكم معنى المراقبة، خذوا بالكم من شوي المراقبة، لأن احنا في زمن عز فيه الناصح، وإن شئت قل قل فيه الناصح والعدم، كثير من القوم مبدأهم إلا ما رحم ربهم أن تغص وأنا غص، يعني نسكت عشان نسكت، لا فيش نصح إلا الندم اليسير، فخلاص إلى الله مشتكي، لابد أن نعدل من أحوالنا ونفطن إلى أمورنا. يقول وقوله يقول سائرا بين الخوف والرجاء فإنهما في المسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل الأولى الإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، فإنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى، وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. من مسألة لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، هذا الأمر لا يتأتى إلا إذا كان العبد مستقيما على شريعة. عارفين زي ليه بالظبط؟ زي لقبوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني كم حضرنا، وكم هنا خبرية للكفرة، كم حضرنا أقواما ورجال ينظر إلي وأنظر إليه وأنا أعلم أنه في السياق، وأنادي عليه باسمه أو بلقبه يا فلان قل لا إله إلا الله، والله كان يمحلق عيناه إلي ولا يتكلم ولا يتكلم. وقلت لأحدهم ذات مرة قل لا إله إلا الله، قال لي يا فلان ونادي باسمي، قال يا فلان قلت نعم، قال نار في بطني، وكان يأكل أموال اليتامى. فمسألة لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، إياك أن تظن أنها سهلة. لا، ليه عملنا؟ أعرف هذا، لأن ثمرة الأعمال الصالحة يبدأ ظهورها من عند الاحتضار. ما قدمه الإنسان طوال حياته قلت أو قصرت، الثمرة المرجوة من هذا بتبدأ من إمتى؟ من عند الاحتضار. عند الاحتضار يبدأ الثمرة، ويبدأ العبد في جني ثمرة عمله. فإن قدم خيرا من لم يجد إلا الخير، وإلا فلا. فقوله لا يمتنع، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، هذا لا يتأتى إلا باستقامة على شرع الله. كذلك تلقين الميت ونطق الميت بلا إله إلا الله لا يتأتى. ذلك ثابت البناني لما دخل عليه ابنه ذات يوم وهو في موته يلقنه الشهادة، قال يا بني دع عنك هذا، فإني في ورد الأربعين أريد أن أنهيها. تلقى مين وتعمل فين؟ ده أنا في وردي، واخد بالك؟ وقيل للآخر قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال يا بني أتظن أن الله عز وجل يطيع لأبيك 70 سنة صوما لرمضان؟ ما هو ده؟ الثمرة التي يحصلها العبد عند الاحتضار. لذلك إياك ثم إياك أن تكتفي ببعض العلوم إذا كان عندك البعض أو عندي، وتغتر بها وتطلب مثل هذه الأمور. لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه إلى القنوط من رحمة الله، وفي حال الصحة يولي جانب الخوف، لأن الصحة من عهد الفساد، كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. يقول الشيخ أبي العثيمين، والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيئة فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة، يعني مسألة الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله عز وجل وانتقامه وسريع عذابه، والرجاء برحمة الله عز وجل وحلمه وعفوه وكرمه. طيب الاثنين دول من أعمال القلوب، الخوف والرجاء من أعمال القلوب، وكما تعلمون ولا يخفى إن أعمال القلوب لابد أن يظهر لها أثر على الجوارح. طيب الإنسان بقى وهو في حياته ماذا يصنع في الخوف والرجاء الذي سمعناه من المصنف ومن الإمام أحمد ومن الشيخ المبارك ابن عثيمين؟ ثلاثة أقوال. القول الأول الاثنين سواء، الخوف والرجاء، وده كلام الإمام أحمد. القول الثاني لبعض أهل العلم أنه حسب حاله، فإذا كان يهم بطاعة يغلب جانب الرجاء، بمعصية يغلب جانب الخوف. وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب ويشبه ما نحن فيه بوجه من الوجوه، وهو قال علي بن أبي طالب إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. يبقى أنا هممت بطاعة وغلب جانب الرجاء، الرجاء ربنا سبحانه وتعالى كريم حليم سبحانه وتعالى يجازى على القليل بالكثير، هذا يقوي الهمة في الفعل بالطاعة. طيب عند الفعل المعصية العذاب. عشان كده دايما انا بقص نفسي واياكم، اي واحد فينا حدثته نفسه عن معصيته وهو لا محاله فاعل، بيسال نفسه سؤالين، ان استطاع ان يجيب عنهما اجابه مقنعه عقليه مقبوله فليفعل ما يشاء. كويس. السؤال الاول، ما الذي يدريك انه لا يختم لك بسوء وانت على المعصيه؟ ما الذي يدريك؟ يعني توفي رجل أعرف أهله وفصله وكل شيء لهم. هذا الرجل كان مسرف على نفسه في التدخين الشيشة ومشاكلها. فلما اشتد به المرض قال له الطبيب إياك أن تقترب، إن اقتربت خلاص جهز كفنك. فالرجل امتنع عنها حمية، حمية يعني إيه؟ خايف على صحته، ما تركها بالله ولكن تركها خوفا على صحته، حمية. قعد حوالي 7 سنين أو 6 سنين ممتنع امتناع تام. قدر المولى عز وجل، حدثتني بذلك زوجه وكانت من محارم، قالت يا شيخ اليوم ده صحي من النوم فطر وقال لها يا فلان، قلت نعم، قال لها جهزي لي الشيشه. خبر يا راجل انت، قال لها جهزي لي الشيشه بطلعك. الاولياء مقلوب على امرها، وفعلا جهزت كل شيء ووضعت المعصيه على الاله المعده، وضعت عليها النار ثم اعطته اياه، امسكها كان ملك الموت كان على راسه. انتوا معايا؟ يبقى الانسان حينما يفعل معصيه ما يدريك انه لا يختم لك لسوء. قالوا المشكله فين؟ اما الله عز وجل حيي ستير سبحانه وتعالى، فمن كثره فعلنا للمعاصي ونعيش بعدها ترسخ في القلوب ان الله عز وجل سيفعل معك ما فعل مع غيرك. طب والله اختراعك. لذلك في رجل من بني اسرائيل مسلم على سيف المعاصي يفعل، فوقف في جوف الليل وصاح وقال اي رب كم اعصيك ولا تعاقبني. فاوحى الله عز وجل الى نبي زمان ان قل له كم عاقبتك وانت لا تدري، الم احرمك لذة مناجاتي بالليل. ما هنا وانت قبل ما تفعل معصيه اسال نفسك سؤال، والله عندك جواب وعندك عهد وميثاق من الله تعمل المعصيه، وان زمن لسه بدري قدامك لسه 20 سنه اعمل اهو. وهذا لم يكون، يعني هذا اصلا ما ادعاء وقدر بالله. السؤال الثاني، ما يدريك انك ان فعلت المعصيه وامهلك الله عز وجل حتى خرجت منها، ما يدريك انه سيوفقك الى توبتك مقبوله منك؟ فان عجزت عن الجواب عن السؤالين وحتما ستعجز، فاتق الله ربك وقبل الشروع في المعصيه افطر بها. يبقى الانسان عند المعصيه يغني بجانب الخوف، ده كلام الشيخ الحسين عليه رحمه الله وهذا الذي رجحه. والقول الثالث قال في حاله الصحه والعافيه يغني بجانب الخوف، يحمله هذا على كثره العمل والتوبه والاستغفار والندم على ما قدم. اما عند السياق وعند الاحتضار وعند الاطلاع على الفراش فيغني بجانب الرجاء على جانب الخوف. والاول اولى في كل هذه الاحوال كما قال الشيخ في ثنايا الكلام أن يراعي الإنسان أحواله وما يليق به وما يقتضيه، يستعين بالله عز وجل وينفذ. يقول طيب إذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يكون، هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول يعني إنسان مثلا يعصي الله دائما وأبدا ويقول رحمة الله واسعة، هذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لابد أن يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية. والتمني كما يقول عامة أهل نجد يعني العوام من أهل نجد، يقول التمني رأس مال المفاليس، وهذا حق، التمني رأس مال المفاليس، احذر أن تكون منهم. تمني يعني يجلس يتمنى دون أن يقدم شيئا من الأعمال، طيب هذا يرفضه العقول فضلا عن شريعة رب الله، عن شريعة رب الله عز وجل. تعرفون المفاليس من هم؟ هم الذين ليس عندهم شيء يقولوا إن شاء الله سأتاجر وسيصير عندي أموال وأشياء عظيمة، هكذا حكيت لنا والله أعلم هل تصح أم لا، لكن يعني حال الأولين وملهتهم يعني يمكن أن تكون هكذا والله أعلم. يبقى الشاهد الإنسان يرجو إذا قدم، يرجو إذا قدم ويتمنى إذا قدم، كما قال ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى نقطة أخرى لطالب العلم وهي خوض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول تحدي بآلام النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. انتبهوا الجملة الأخيرة كده، متحملا ذل التعلم لازم لعزة العلم ذليلا للحق. ذليلا للحق كما دخل الخليفة المأمون على عطاء بن أبي رباح، وعطاء في زمانه كان أعلى الأمة بالمناسك. دخل عليه المأمون يسأله ومعه ابنان، حتى أكثر على العطاء من الأسئلة فولاه عطاء ظهره. قام الخليفة وقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا أمام هذا العبد الأسود. يبقى أنت في مرحلة من المراحل لابد أن يكون هناك ذل في طلب العلم لازم، وده الذل ده تؤجر عليه، إياك أن تظن غير ذلك، وإياك أن تظن أن الذل هذا لمن يعلمه أو من يقرأ عليك، إياك لا بعيد كل البعد لهذا، لأن النفس البشرية عندها دائما شيء من الشموخ بالباطل أو بالحق، فممكن الإنسان يأنف أن يجلس ويسمع من فلان لأنه يراه أقل منه رتبة أو أقل منه سنا أو أقل منه مالا أو هو أعظم منه جاه إلى غير ذلك، ففي جلوسه نوع من الإذلال، هذا واقع في الدنيا، فإذا استحمل هذا إن شاء الله يؤجر. يبقى تحمل ذل التعلم لعزة العلم. لذلك ما ذكرت لكم قبل ذلك الإمام عبد الرحمن ابن أبي الأوقص، هذا العبد الصالح خلقه ربنا عز وجل في أحسن تصوير، ولكن كان رأسه ومن كبده سواء، لأن كلنا رأسنا مرفوعه وكتفه تحت، هو كان الثلاثة سوى بعضه، ومن أجل هذا سموه ابن أبي الأوقص. فكان إذا جلس مع قوم صار المطحون منهم، فقالت له أمه أي بني كلما جلست في مجلس صرت المضحوك منه اقبل على طلب العلم، وفعلا طلب وارتقى حتى أصبح قاضي القضاء، فكان الخصمان إذا دخل عليه فارتعد فرائصهما من شدة ومن كثرة علمه. وكما قلنا قبل ذلك الحكام أمراء على الناس والعلماء أمراء على الحكام، يبقى السد المن لا. يقول تحل بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هكذا أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، ودي في غاية الأهمية، عفة عما في أيدي الناس حتى وإن أدى الأمر إلى أن طلبك للعلم سيكون قليلا، خبرك، ولكن يعني تكون عادة على الناس ويخدشون حياء وجهك تحت مسمى طلب العلم، ما قال بذلك أحد. لما؟ لأن إعطاؤهم لك سيؤثر على انطلاق الحق من لسانك، هو البلد كويس. يبقى هنا انت اصبحت مع القوم كما يطلبون لك. واذكر لكم كنت جالس في مجلس ما ومعي بعض القوم القائمين على بعض المساجد، فقال لواحد منهم وانا اسمع، قال قل للشيخ فلان وسماه ان يخطب لنا خطبه عن عرش الرحمن. فقلت له كان من كلامي ورد عليه، قلت له احنا نحن الشغالين عندك، نحن نتكلم بما يقتضي الحال. فقال لي ليه؟ ما انا بديله اللي هو عاوزه. قلت له حق لك. انت معايا فن؟ يعني انت مثلا عندك درس فلان وفلان وفلان كل يوم، ترتب على ذلك ان تركت كثيرا من عملك، وطبعا وراك مسؤوليه عيال وزوجه وبيت، او تشرع في ذلك انت اصبحت بين امرين. الكلام ده قلنا من واقع خلق الله، لأن لا يليق أبدا لطالب علم أن يكون عادة على غيره. والله لو قلنا مثلا لأبي صالح أو لأخ تقي وقال لك نظرتك لله ولطلب العلم وأنا أكفيك، فضل الله يؤتيه من يشاء لمن يختلف، ولكن أنا أتكلم على غير ذلك. يبقى عندي طلب علم وعندي ضروريات الحياة لابد أن أوازن، ولعل الله بموازنتك توازن، يعني في الطلب والسعي على المعيشة مش الموازنات المبدأ الباطل، واخد بالك، توازن بين الأمرين، ولعل الله عز وجل يبارك في علمك القليل يكون كثيرا. لذلك من الطرائف واحد من أهل العلم الثقات الذين يصدعون بالحق، كان يقتل بجوار قصار، قصار يعني الزهر، وكان عنده سنون أي قطة، كان القصار يعطيها من فضلات اللحم، فدخل العالم ذات يوم فإذا القصار يطفل في الميزان، فما عادش ينفع السؤال، لابد أن تحتسب عليه. فأمن العالم ضريح مسك القطة وحطها في شوك ورمها بعيد عنه 500 كيلو، ودخل عليه يتقي أنها ربك هذا يحل لك، قال له إيه، فطفلت في الميزان، والله قال في حقين كذا وبدأ يحتسب عليه، قال له زميل اسمعنا لن أعطي لسنورك شيء، قال ألقيتهم قبل أن أتي. قال لماذا رميتهم؟ طبعا يقول لك الكلمة المشهورة إن الذي لا يمد يده يمد رجله، أخبرك أنت ما رجلك عندك، أنا أصدع بالحق، ما تعطيني إياه احبسه عندك، ما يكفيكم قدراتكم كويس. ليه؟ لأن إشكالية صعبة جدا بين تحصيل العلم وبين الرفاهية في المعيشة، دولة صعبة، إلا إذا كنت وارثا، ودي مش بإذن. ومن أجل هذا إذا أردت أن ترتبط بامرأة وأنت لسه على الضرب فتحدث مع أهلها عن هذا الضرب، لأن كنت تريد أن تنشر العلم والشرف في الدعوة، أما أردت أن تتمسك بالنصوص الشرعية ومجال الدعوة بعيد عنه الشيء يرجع عليك، أخبرك، لأن ده شرف وهنيئا لمن شرفه الله بالعمل دين الله، والله هنيئا لمن شرفه الله بالعمل دين الله، سواء بتحصيل العلم أو بالدعوة أو بالعمل دين الله، هنيئا له، فليرشد بكل خلق، أخبرك، ولكن وأنت تعمل لاحظ ولا يكن كل همك طلب العلم وتتسول أو تتكفف الناس أعطوك أو منعوك، خاصة إن كثيرا من نساء العصر عندهن كثير من التفريط، فاحذر هذا وافطر وانتبه إليه. أنا وازن، والله أنا عندي شغل عشان بيت وعيالي، وفي 7 رد ما اقدرش اواصل عشان اسمع واحصل واذاكر واشتغل في الدعوه، من اوازن بين الامرين، التقي احسنهم وانت احوج الى نوع معين من العلم، وابدا وازن بين هذا وذاك، اما انك تسلك غير هذا المسلك احذر، احذر اخي الفاضل ان تقع وتزل قدمك في هذا الامر. يقول وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاجل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه. ودي نصيحة لي ولكم كمان، إحنا لنا هدف ووراء شغل، ولا انت ليه البركة؟ لا، انا ليه هدف ايه؟ نشر المذهب الحق على قدر الاستطاعة في ربوع المعمور، ده هدف. طيب لتحقيق الهدف عندي وسائل، اعلى هذه الوسائل اطلب العلم حتى يتسنى لي ان انشره. طيب لكي اطلب العلم بروح وباجي وبشتري كتب ومذاكر والكلام ده، يبقى ما مش فاضي، ما عاد عندي وقت أن أسمع لما يسبني وأرد عليه مسبتا، لا، لا بد أن تكون أعلى قطرا من ذلك. لما؟ لأن من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم التجريب على أهل الحق وإشغالهم عما هم فيه لعرقلت مسيرة العمل الإسلامي. لما كنت مثلا واحد قال لي ما ده فيه في صفحة على فيسبوك قالوا عنك كيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف. طيب يا اخوانا وقفوا الدرس حتى نرد على هذا الأثيم المختلف. طب هو ده اللي عاوزه، كل اللي انت تقفل الكتاب وترد عليه هذا بغية المنى لديه، هذا الذي ينشده ولا يريده عقلنا العمل. لذلك لعلكم تلاحظون مسألة في مصر للذات بس المتتبع لها بيبقى تجد كل فترة تقوم تصدر أو تخرج على نشوبها من علية القول، تجد أن كل الدعاء يوقفون ما هم عليه ويردون عليه، هو ذا المراد، هو ذا المقصود. فاكرين مشكلة اللقاء واخد بالك، كلنا وكل واحد بطلع وزعق وعرق وهز الجري زعق، واخد بالك قبل كده ختان الإناث، قبل كده زيد البنت الفتاة، واخد بالك قبل كده الإنهار معايا، وقبل كده كل ده مقصود. انت دلوقتي في مسجد معين وعندك منهج ماشي عليه 5-6 كتب في اليوم او 10-12 كتاب في الكتب وماشي وزيد الكتب متوزع وشغال، طيب خلاص اتظن ان هذا يغفل عنهم او يتغفلون عنك امام الله. ولكن بدلا من ان ياتي الام يغلق المسجد ويامرنا بالخروج منه هذا لا يتسنى له، يلا خلصوهم يوم عليه لا حتى ودلهم حاجه ساعه كمان، وبعد ذلك يلقي عليك الشبهه خلاص توقفك عن المنهج بتاعك. بعد ما رد شهر خلاص الا زلنا وضحت ضحضنا شبهتهم وعقبناه الحجر في فيه ايوه نبدا بقى سنه اسبوعين ثلاثه ويعيد الكرر ثاني ويعيد الكرر ثاني. يبقى من اجل ذلك مساله ان احنا ننشغل بالتهم التي تودى الينا، لا، لابد ان نكون اعلى كعبا من ذلك. وانا والله منذ ان سمعت السلام والشم لي ولغيري تمثلت قول القائل رمتني بذاتها وانسلت وسكت خلاص. ما انا يعني اصلا كنت انا انزل، لا ده لابد ان اكون اعلى كعبا، ولابد ان يكون للعلم الذي ادرسه اثر في السلوك. خلاص دعوا يتكلم، أوليس نعلم ونعتقد أن هناك حكم عدل يفصل في الخصومة؟ نعم، خلاص نتقابل عنده. أما أن أعطل مسيرة عمل وأبدأ بالرد على كل ناعق، خلاص كده بقى لا أنا شغال ولا أنا فالح بحاجة خالص، واضطروا بحالها سيتولد في قلوبهم شهوة الرد على المخالف وتغلب وقف الشريعة وتملأ بالسب والشر. لا خليك ناصح اخواني او زياني من بلد انا قلت الكلام ولا تفهم على ذلك عبد الله؟ انا بقول السب والشم، يعني واحد قال لك يعني فن الدوله، قال لك يا متربي جذريه، واخد بالك انت ازاي؟ قال لك يا من لا تحسن ان تتكلم، قد بقول لا ده انت وابوك وابو ابوك. لا في حاجه من نعم، ده في فرق بين ان انا ارد بسد وشد او ارد على المخالفات العلميه. خد بالك يا الفضل، في حق لله عز وجل. ما اخد كلمه حضرتك ماشي. بص يا اخي الفضل، الذي اعتقد انا وادين الله به وادين الله به أن الرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يحق لنا البتة أن نسمع بمخالفة صدرت إلا ورد عليه. أنا ما أقصدش ليه، أنا أقصد واحد عمال يشتمك، واخد بالك، على الشبكة العنكبوتية قال لك أنت عامل أمن دولة، أنت عباد الطاغوت، أنت ثوب الإذلال، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، واخد بالك أنت زي السؤال بقى اللي بقول أبدأ أكيد ده السقف والشقف؟ لا، ولا إلزامي، انا عندي اصول علميه اسير عليها، واخد بالك، انبه الاخطاء العلميه والعقديه التي تصدر منه بادب عال دون بذاءه اللسان. معايا كده ايضا ومعاملتي مع المبتدع من الهجر والزجر وعدم الكلام وعدم إلقاء السلام هذا أصل عندنا لا نحيد عنه. معايا حفاظ أنا مكان بوزية إيه؟ ها؟ السب والشتم فقط، هذا الذي أقصده وأذنب حوله، لا بد أن نترفع عن ذلك. ولكن هو تكلم في منهجه وبدأ يبقي بعض الشبهات ويروج لبعض الشائعات بالعلم، لا أرد عليه، وإن لم أرد أشرك فعلا وقعت في قصور وفي شيء من المخالفات الشرعية. أما الذي أعنيه إن هو اللي حصل وخبره، هذا الذي أعنيه. ما قولك؟ لا تكلم وأفسح ما في قلبك، نحن في درس علم ونريد أن نتعاون جميعا على البر والتقوى ولا يداهن بعضنا بعضا. بعض أوقات يرفض بعض الشبهات زي مثلا النقاب وزي الرفض وزي بعض المسائل مثلا مثلا منها النقاب أي نعم خاص لله حق لها عز وجل لازم العالم أو قارئ يرد عنه ليس يرد عنه يرد مثلا يدافع عن النقاب ويدافع عن الرفض. أنا قلته بس أنا قلته بس أقول إيه الهدف اللي عملوه ده؟ يعني هم عملوا كده ليه؟ أنا قلت تفهم ده أنا لما صدر اللي صدر من شيخ الأزهر الناظي الذي مات عليه رحمة الله واخد بالك، قمت على في مسجد في العاشر وجبت التفسير بتاعه ونظرت عليه من كلامي. لا أنا أقول لك هدفهم من كده إيه؟ هدفهم كده. أما أن أنا نسكت لا أنا بقول ذلك، وإن فهمت مني ذلك فأنا أرجع ها الرد على المخالف بأصول أهل السنة والجماعة. ولكن الذي أعنيه لا نتبادل البذاءات مع من جهل عليه، لأن هيبقى ده معترك قبل من يسلم من واحد. معايا في الفضل؟ واضحة يا فندم ولا فيها لبس؟ طيب يعني من أول ما طلعتهاش يعني وضحت آخر كلام نكمل الكلام. يقول وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه فليصبر وليحتسب، والتواضع للحق وكذلك للخلق. يتواضع للحق بمعنى أنه مات بان له الحق خضع له ولم يبغي سواه بديلا، وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست له على بال منه ولا تحقرن شيئا. وقوله سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكسر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقوله متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذلت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. وإحنا ذكرنا إيه المعنى المراد بالذل في طلب العلم، بتذل نفسك لطلب العلم لله، ولكن بتبقى متمثلة إيه؟ تتحمل شيئا من إيه؟ من خشونة شيخك إلى غير ذلك، كما صدر هذا أو حدث هذا عن كثير من طلبة العلم كان يتحمل. لما؟ وابن عبد الله بن عباس كما تعلمون كان يسمع بالحديث عند الأنصاري فيذهب فيسأل عنه فيجدوه قائلا أين إن القيلولة، فيبسط رداءه وينام على وجهه على رداءه حتى تهب الريح فتسفي التراب في وجهه حتى يخرج. وهذا نوع من انواع الذل، ولكن في سبيل طلب العلم. تفضل. لا هذا تشبيه، سكون الطائر من الوقات بيبقى لها احتمالين، اما ان الطائر حينما يكون ساكنا يفعل شيئا بغته بيبقى ساكت وقت، او ان يكون الشخص على راسه ايه طائر لا يتحرك خشيه ان ايه يهيج الطائر الذي على راسه. يقول وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإسم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم وللإنسان كثير المال وللإنسان سليم الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعمها الله على العبد ربما يحصل عنده خيلاء، والخيلاء الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن. خذوا الخيلاء من أمراض القلوب، شأنه شأن الكبر، شأن العجب، شأن أي مرض. أي مرض بالقلب بيبقى له وجهين، في القلب أولا وبعد ذلك في الجوارح، ولا يظهر أثره على الجوارح إلا إذا امتلأ منه القلب. علشان كده لو شعرت بالمرض في قلبي قبل أن يظهر على جوارحك على رأي الطب لحقناه الأول، ممكن بأقل شيء من الدواء يشفيك ربنا عز وجل من هذا الدواء، بأقل شيء. ولكن الإشكالية أن يكون القلب مليء بالمرض وصاحبه يعلم ويغالط نفسه أو يكذب عليها حتى يظهر أثر المرض في الجوارح قبل أن يتخلص منه العبد. فهنا الخيلاء العجب بالنفس، أعجب بنفسي. تعلمون إخواني إذا حدثتك نفسك بشيء من العجب فكن يعني صادقا مع النفس، وتمحش نفسك ما هذا الذي حملك أن تعجبي بنفسك، اهدى إلى علم وخبرك، وبشكل من الصراحة من أنت وما علمك، مش قياسا على عصرك، عصرك لا شيء. لذلك الإمام الذهبي لما يتكلم عن الإمام الحليمي وعده في الطبقة السابعة قال للذهبي وعلى الجملة فلم يبقى في العلم في هذه الطبقة إلا القليل، في أناس القليل قل من يعمل بهذا القليل وحسبنا الله ونعم الوكيل. عيدتان ما هو ساعات الواحد يضطر يسمع نفسه ما تكره عشان يحتل نفسه، وخبرك ده ازاي؟ ومن اجل ذلك الله يبارك فيه، احذر ان تمدحوا احدا او تسمع مدحك من احد، احذر والله هادئ. يمدحك احد قل له كف لسانك قبل ان املا فمك ترابا، وانت كذلك اياك ان تمدح احد، ده المسلك الشرعي اللي الشرع علمه، بل احفظ في وجوه المدحين الطرق. ما هي البدايه تيجي من هنا. قال الذهبي عن الامام الحليمي وعنده من الطبقه السابعه قال وعلى الجمله لم يبق من العلم في هذه الطبقه الا القليل، في اناس قليل قل من يعمل بهذا القليل وحسبنا الله ونعم الوكيل. قبل بقى ما تفكر تعجب بنفسك بالعلم خليك يعني في عندك شيء من الصراحة مع النفس، ومن يبقى اعجب بايه؟ بعلمك بعملك. واخد بالك العبد الصالح صفوان بن سليم عليه رحمة الله كان يقول سيأتي على الناس زمان همة الرجل بطنه ومعبوده هواه، همة الرجل بطنه ومعبوده هواه. هذا العبد الصالح دخل بيت الله الحرام ليطوف فوقعت عين الخليفة عليه فسأل عنه، قال له صفوان بن سليم يشبه في دنه ونسقه الصحابة، فأراد الخليفة أن يلحفه بشيء من المال، فقال لغلامه ترى هذا العبد الصالح الذي يطوف حول البيت؟ قال نعم يا سيدي، قال اذهب وقل له يقرئك الأمير السلام ويقول لك استعن بالله وبهذه السرة على شؤون حياتك. أظن الحديث هذا شيء خاص، فالغلام خد السرة وراح لأبي يقول قدامه قال إن الأمير يقرؤك السلام أمير المؤمنين وبيقول لك خذ السرة لتستعين بالله ثم بعدك قال أنا قال نعم قال ما الذي أعلمك قال أولست أنت صفوان بن سليم قال له بل أنا صفوان بن سليم قال فإن الأمير أرسلني إليك شوف يريد أن يتحلل دون أن يخالف ولي الأمر فقال له ارجع إليه وتيقن وتأكد منه أنه يريدني حقا فإن كان يريدني حقا ورجع ووجدتني سأخذها منك كويس الغلام ماله رجع صفوان بن سليم سمك وشي هو ده يبقى قبل أن تعجب بشيء من علمك واخبرك أو يعتريك شيء من الخونة ما تتعكدش من أنت وما علمك وما علمك وما عملك قياسا على السابقين الوجلين من الله لا شيء والله لا شيء أنا عن نفسي وأقول هذا إحقاقا للحق ما يمر علي يوم إلا وأنا على يقين أنني أزداد جهلا لأن بعض الناس أقلب في الكتاب ألاقي معلومة يا الله ده أول مرة أسمعها وبقالك 30 سنة أو 30 سنة تقرأ في الشريعة أول مرة أسمعها يبقى أنت فعلا لا شيء يبقى أنت لا شيء انتبه على بالك لأن لو استحكم العجب في القلب خلاص سيكون صاحب هذا القلب عبرا نستريحه كالبغل الشموس لا يقف حياله أحد فقبل أن يتطرق إليك العجب وتبدأ تفكر اسأل على ماذا بأي شيء أعلى أبي عملي إنما يتقبل الله من المتقين علمك سفيان عليه رحمة الله لما سئل قيل له سمعنا أنك تحفظ ألف ألف حديث قال لا أدري ما ألف ألف ولكن ما حفظت شيئا ونسيته حكيت ألف ألف دي معلمون أما أنا حفظت حاجة مستاش طيب وكانوا يحفظون الحديث بالسند ما ينفعش يقول لك رسول الله حدثني في النوع ده خمسة ستة هو وبقى حسب قدر الله بيه ويبدأ يبنى أنت معايا قلنا أرض الله يبارك فيكم أن تختاروا لهذا قال الناصح يعز الأمين نعم إيه الداعي يعني هنا بيسأل يقول له واحد شخص صالح يقول له نحسبك على خير ما الداعي إلى ذلك ليه أصدقنا النفس البشرية طواقة طواقة ولذة المحمدة أحسن من لذة الكباب وكل حاجة عجيبا أي والله يعني لذة المحمدة كل واحد فينا بيمر عباد يعني الواحد يعني في ناس كده يقول لك يعني لما يحمل ولويسنا عليه أحسن ما يكون رزقه مهم ففي دي نفس جملة على كده جملة على هذا واخد بالك فاحذر هذا قبل أن تزل قدمه تريد أن ترجع فلا تستطيع يقول وكذلك في كل نعمة أنعمها الله على العبد ربما يحصل عنده خيلاء والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء الحديث لم ينظر الله عز وجل له يوم القيامة فالإعجاب يكون بالقلب فقط فإذا ظهرت أثاره فهو خيلاء وقوله إنه نفاق وكبرياء أما كونه كبرياء فواضح وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم نسأل الله عز وجل تقبل منا صالح الأعمال نقرأ إن شاء الله ونستكمل دروسنا Thank you.